جمعية الطلبة المسلمين بجامعة لافال بمدينة كيبك بكندا أن تعقد دورة في كتب من كتب الفقه، ألا وهي كتاب الزكاة وكتاب البيوع، ابتداء من هذا اليوم الاثنين 29 من الشهر الخامس من العام 32 بعد 104 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 2 من الشهر الخامس من العام 11 بعد 2000 من ميلاد عيسى بن مريم عليه السلام، وذلك بعد صلاة الفجر كل يوم وبعد صلاة المغرب إن شاء الله تبارك وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي إخواننا القائمين على هذه الجمعية والحريصين على عقد هذه الدورة خيرا، وأن يشكر لكل من حرص على المشاركة في هذه الدورة سواء بالحضور المباشر أو بالاشتراك في البث المباشر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، وأن يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ونبدأ الآن بإذن الله عز وجل في شرح كتاب الزكاة من هذا الكتاب الموسوم باسم الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. نقول وبالله تعالى التوفيق: الزكاة ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائضه، وذلك بفضل الله معلوم من الدين بالضرورة، فصغار المسلمين فضلا عن كبارهم يحفظون الحديث المشهور في أركان الإسلام، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصيام رمضان. فالزكاة إذن من الأهمية بمكان، لأنها ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائضه. وقد قرنت الزكاة بالصلاة في 82 آية، في 82 آية قرنت الزكاة بالصلاة، في مثل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وغير ذلك من الآيات. وإنما يجمع الله سبحانه وتعالى في الذكر بين الصلاة والزكاة، لأن الصلاة أعظم حق لله عز وجل على العباد، فمن أداها كان لغيرها من الحقوق مؤديا، ومن ضيعها كان لغيرها من الحقوق مضيعا. والزكاة أعظم حق للإنسان على أخيه الإنسان، الزكاة أعظم حق للإنسان على أخيه الإنسان، فمن أدى الزكاة فقد أدى أعظم حق عليه لأخيه، فهو لغيرها من الحقوق مؤد بإذن الله عز وجل. ومن أقام الصلاة وآتى الزكاة فقد أحسن فيما بينه وبين الله، وأحسن فيما بينه وبين عباد الله. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. وقال الله تبارك وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون، آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ثم فسر إحسانهم فقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. والله سبحانه وتعالى قد أمر بالإحسان فقال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقد رغب الله سبحانه وتعالى عباده في إيتاء الزكاة وآدائها، فقال عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالزكاة تطهر النفس البشرية من الأخلاق الدنيئة والصفات القبيحة. الزكاة تطهر النفس البشرية من الصفات الدنيئة والأخلاق من الصفات القبيحة والأخلاق الدنيئة. فالغني حين يخرج الزكاة، هذه الزكاة تطهر نفسه من البخل والشح، تطهر نفس الغني من البخل والشح. وأيضا إخراج الغني للزكاة يطهر نفس الفقير من الحسد والعداوة والبغضاء. فالزكاة تطهر نفس الغني الذي زكى، وتطهر نفس الفقير الذي أخذ الزكاة، تطهر نفس الغني من البخل والشح، وتطهر نفس الفقير من الحقد والحسد والعداوة والبغضاء. لأن الفقير حين يرى الغني يواسيه بماله ويؤتيه منه ما أمر الله تعالى بأدائه، فإنه يحب الغني ويدعو له بالبركة ويتمنى له زوالا ويتمنى له دوام النعم، لأنها موصولة إليه أو واصلة إليه. أما إذا بخل الغني بالمال ولم يؤدي زكاته، وظل الفقير يتطلع إلى الغني كيف يتقلب في نعم الله صباح مساء، والفقير لا يجد ما يشبع به جوعه، فإن ذلك يجعل الفقير يحقد على الغني ويحسده ويتمنى زوال النعمة عنه. فالله تبارك وتعالى يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به. تطهر نفس الغني من البخل والشح، وتطهر نفس الفقير من الحقد والحسد والعداوة. وبين سبحانه وتعالى أنه ينمي صدقات المتصدقين حتى تصير أشياء كثيرة جدا. فالدولار الواحد يتصدق به المسلم يجده يوم القيامة إن شاء الله تعالى ملايين ملايين. قال تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فالربا الذي يتعامل به الناس، وهو القرض بالزيادة، يقرض الغني الفقير أو المحتاج القرض بزيادة، يعطيه الألف ويأخذ ألفا ومائة مثلا. هذا وإن كان ربا في الظاهر في عند الناس، إلا أنه في الحقيقة نقص ومحق، نقص ومحق. لأن الله تبارك وتعالى قال: يمحق الله الربا، يمحق الله الربا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما أكثر أحد من الربا إلا كانت عاقبته إلى قلة. ما أكثر أحد من الربا إلا كانت عاقبته إلى قلة. أما المتصدقون الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ابتغاء مرضات الله، فإن الله تبارك وتعالى ينمي لهم صدقاتهم ويزيدها ويكثرها حتى تكون كثيرة جدا يوم القيامة. وقد بين الله سبحانه وتعالى قدر هذه الزيادة وقدر هذا التضعيف، فأولئك هم المضعفون. فقال عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله سميع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة، أي بقدر تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب. هذا شرط قبول الصدقات أن تكون من مال حلال طيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. فمن تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ومن تصدق بعدل تمرة فيه إشارة إلى أنه لا يجوز الإنسان أن يحتقر ما يتصدق به. فإذا كنت مثلا في هذا المسجد وحث القائمون عليه على الصدقة للفقراء والمساكين أو لمصلحة المسجد أو لمصلحة الدعوة، وليس في جيبك مال كثير، فلا تحتقر ما تصدق به. أخرج ولو سنت، أخرج ربع دولار، نصف دولار، دولار، لا تحتقرن ما تقدم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب. وفي الرواية الأخرى قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، بس أهم شيء يكون مالك حلال طيب. من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه، فإن الله يتقبلها بيمينه. هنا مسألة عقدية تتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، فإن الله يتقبلها بيمينه. إذن الله له يمين، الله له يمين. والله سبحانه وتعالى قد أثبت لنفسه في كتابه يدا، فقال سبحانه وتعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديه. وقال سبحانه: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى لعن اليهود على أنهم قالوا يد الله مغلولة، على أنهم وصفوا يد الله بالغلول، وذلك كناية عن البخل وعدم الإنفاق والإمساك. فالله سبحانه وتعالى ما عاب عليهم ذكر اليد، إنما عاب عليهم وصف اليد بأنها إيه؟ مغلولة. فقال: غلت أيديهم ولعنوا ما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. فهذه الأحاديث أثبتت لله تبارك وتعالى يدين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكلتا يديه يمين. قد جاءت بعض الروايات إن الله سبحانه وتعالى يقبض السماوات بيمينه والأراضين بشمال، فقال بعض العلماء: قوله صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين هذا دفع لما قد يتوهم أن شمال الله أضعف من يمينه، كما هو الحال في الايه في الانسان. فقال وكلتا يديه يمين، فلا فرق بين هذه وبين هذه، فكلتا يديه يمين. واهل السنه والجماعه الطائفه المنصوره والفرقه الناجيه في باب توحيد الاسماء والصفات يقولون نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته الله لنفسه في محكم كتابه أو فيما صح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل، وقوفا عند قول الله تعالى ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. فأول الآية ليس كمثل شيء رد على المشبه وهو السميع البصير، رد على المعطلة. وسبيل الحق لأهل السنة بين التشبيه والتعطيل، إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. فنقول لله تعالى يد لا كأيدينا، لله تعالى يد لا كأيدينا، نتكلم بما ذكره الله ورسوله ونسكت عما سكت الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. تصدقت بعدل تمرة الله ينميها لك حتى تكون يوم القيامة التمرة دي قد الجبل من الحسنات. وضرب لذلك مثلا كالإنسان يأتي بالمهر الحصان الفرس الصغير أو النعجة الصغيرة أو البقرة الصغيرة، تأتي بها صغيرة ويكبرها فتكبر وتنمو. كذلك الصدقة وإن قلت ما دامت من حلال طيب فإن الله ينميها ويربيها لصاحبها حتى تكون مثل الجبل. وكما رغب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في إيتاء الزكاة، فقد حذر الله ورسوله من منعها والبخل بها. فقال الله تبارك وتعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا له بل هو شر له سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، وأحسن طرق لتفسير القرآن أن يفسر القرآن بالقرآن أو بالسنة، هذه أحسن طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن أو بالسنة. فالله تعالى يقول ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير له. لا يظن البخيل أن بخله خير له، لا يظن البخيل أن بخله سينمي المال ويزيده، لأنه يعتبر الصدقة نقص في المال. يقول أنا عندي 100,000 كم أخرج عليها؟ نقول له 1,025. يقول 100 في 25 2,500 هذا كثير، 2,500 يخرجوا ينقصون المال، فهو لا يخرج الزكاة مخافة نقص المال ويظن بذلك أن هذا خير له. قال لا، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير له بل هو شر له سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. هذا المال الذي بخلوا به ولم يؤدوا زكاته سيكون طوقا لهم يوم القيامة. كيف؟ قال صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع ثعبانا، ثعبانا شجاعا، ثعبانا شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة. هذا الثعبان الأقرع يأتي على رقبة البخيل يوم القيامة ويلتف عليه ويأخذ بلهزمتيه يعني شدقي، يعني حط هنا الزبيبة في شدق هذا وزاوية تانية في شدق هذا، ويشد والعياذ بالله يشد فمه من هذا من ناحية وهذا من ناحية. من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه، ثم يقول هذا الثعبان لذلك الإنسان المعذب: أنا كنزك، أنا مالك. الثعبان يعذبه ويقول له أنا إيه؟ أنا كنزك وأنا مالك الذي بخلت بي ولم تؤدي زكاتي، أنا كنزك أنا مالك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية. وقال الله تعالى أيضا في وعيد البخلاء الذين لا يؤدون زكاة أموالهم: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وقوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم، هل أما يقال للإنسان أبشر لك في النار منزلة، هل هذه بشارة؟ الأصل في البشارة أن تكون بما يسر لا بما يغم. البشارة تكون فيما يسر، تخبر أخاك خبرا يسره فلما يفرح قلبه يظهر أثر هذا الفرح على إيه؟ على بشرته. يعني تبص لك كده إيه ساعة ما تقول له قد نجحت، يضحك وجهه ويبتسم بعدما فرح قلبه، يظهر إيه؟ أثر الفرح على بشرته على وجهه. فهذا الأصل في البشارة. ولكن لما يقال لإنسان أبشر بنار حامية، هذه ما لن يفرح، سيغتم ويحزن، ولكن هذا من باب التهكم، من باب التهكم والسخرية. فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها، يوم يحمى عليها أي على الذهب والفضة التي كنزوها ولم يؤدوا زكاتها، يحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، ويقال لهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هذه الآية فقال صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، أي لا يؤدي زكاتها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. الذهب تصير صفيحة، الفضة تصير صفيحة من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، صفيحة من الذهب صفيحة من الفضة وتوضع في النار فتحمى، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كل ما تبرد يحموها تاني، كل الصفيحة ما تبرد يحموها تاني، وذلك في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يظل معذب في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، حتى يفرغ الله تبارك وتعالى من حساب الخلق. ومعنى ذلك أن المانعين للزكاة يعذبون في أرض المحشر، يعذبون في أرض المحشر قبل دخول النار، قبل دخول النار يعذبون على منعهم الزكاة بأموالهم التي بخلوا بها في أرض المحشر. ثم يرى أو يرى سبيله بعد كده، يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالإبل، واحد عنده إبل جمال يعني لا يؤدي زكاتها، حكمه إيه؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها، إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت، لا يفقد منها فصيلا واحدا، تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليها مر عليه أولاها رد عليه أخراها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيلا إما إلى الجنة وإما إلى النار. اللي عنده جمال إبل تجي فيها الزكاة ولا يؤدي زكاتها، يوم القيامة تأتي هذه الجمال في واد من الأرض وهو نائم على الأرض، صاحبها نائم على الأرض، فتطأه بأخفافها تدوس عليه وتعضه بأفواهها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فمنع الزكاة يوجب للمانعين عذابا في أرض المحشر قبل عذاب النار والعياذ بالله، يعني يعجل لهم العذاب، تعجل لهم العقوبة على منع الزكاة قبل أن يدخل الناس الجنة وقبل أن يدخلوا النار. من آتاه الله مالا فبخل ومنع الزكاة، ما حكمه؟ مسلم عنده أموال تجب فيها الزكاة، ثم غلب عليه البخل والشح فلم يؤدي الزكاة، ما حكمه؟ هل يظل مسلما أم يصير كافرا؟ مسلم آتاه الله مالا ووجب فيه الزكاة فبخل ولم يخرج زكاة ماله، هل يظل مسلم ولا يكفر بمنع الزكاة؟ أقول الزكاة من الفرائض التي أجمعت عليها الأمة واشتهرت شهرة جعلتها من ضروريات الدين، كما قلت في المقدمة حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، هذا حديث يحفظه أطفال المسلمين فضلا عن الكبار، كل مسلم يحفظ بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فوجوب الزكاة معلوم من الدين بالضرورة، معلوم من الدين بالضرورة، يعني فيش واحد مسلم يقول أنا والله ما لماذا لم هل أديت زكاة المال؟ يقول لا، يقول لماذا؟ يقول أنا إيه يعني الزكاة، يعني إيه الزكاة، أنا ما أعرفش حاجة اسمها زكاة. لا، إيه اللهم إلا أن يكون حديث عهد بالإيه بالإسلام، يعني إنسان كافر شرح الله الصدر الإسلام ودخل في الدين ولسه يعني ما درسش في الدين ولا ما تفقه في الدين، فواحد بيسأله أسلمت منذ كم؟ قال أسلمت منذ سنتين. قال كيف أنت في المادة والمال؟ هل عندك مال؟ قال الحمد لله عندي مال كثير جدا، أنا صاحب شركات. قال هل تؤدي الزكاة؟ قال ما معنى الزكاة؟ يقول ما أخبرك أحد أن في حد اسمها زكاة، في حد اسمها أركان الإسلام منها الزكاة الصلاة والزكاة؟ قل لا ما حد أخوانه. يقول طيب نعذره بإيه؟ بجهلي ونعلمه. أما مسلم طال عليه الأمد في الإسلام، بقاله مسلم 5 سنين 6 سنين 10 سنين، أو مسلم أصلا ومقيم في بلاد الإسلام ودير الإسلام ويقول أنا ما أعرفش الزكاة واجبة، يقول هذا مش مقبول لأنها معلومة من الدين بالضرورة. فلو أنكر الزكاة أحد، لو أنكر الزكاة أحد وجحد وجوبها، قال إيش الزكاة دي؟ ما في حاجة اسمها، هذا مالي، كيف تقول لي أخرج من مالك للفقراء؟ هذا إيش علاقة الفقراء؟ فلو أنكر الزكاة مسلم فقد كفر وخرج عن الإسلام، كفر وخرج عن الإسلام، وصار حكمه القتل إلا إذا تاب، يعني إذا أنكر فرضية الزكاة. العلماء أهل الحل والعقد، أهل الحل والعقد كبار هيئة العلماء أو القضاة في المحاكم المسلمين بيأتونا فلان منع الزكاة، لماذا منعت الزكاة؟ طيب أنا أستغفر الله وأتوب إليه، كم علي؟ عليك كذا، ادفع الزكاة، ماشي، يعفون عنه. أما إذا قال لا هذه الزكاة ما هي من الإسلام، هذه الزكاة من اللي فرضها؟ أنا لا أصدق أن الزكاة فريضة، ها؟ ينصحونه هذا كفر ويجب خروجك من الإسلام ويجب عليك القتل. إن تاب، إن خاف وتاب، تاب الله عليه وقبل منه. وإن أصر على التصريح بإنكار الزكاة ولو قتل، يبقى هذا مش مسلم، خرج عن الإسلام. أما إذا امتنع المسلم عن أداء الزكاة مع اعتقاده وجوبها، أنت لماذا لا تؤدي الزكاة؟ قال أنا عندي عيال كثيرين وأخف عليهم الضياع، الزكاة مش هتضيع الأولاد، الزكاة هتحفظهم بفضل أجل. قال لا، ها؟ فهو طب أنت عارف أنها فريضة؟ أنا عارف أنها فريضة، يعني معترف أنها واجب، معترف. طب أدي الزكاة؟ يقول لا أنا أخاف أطلع الزكاة، أنا عندي أموال كثيرة وكل سنة لو طلعت أموال كثيرة منها تنقص وضع أولادي، فامتنع من أدائها وهو معتقد وجوبها، فإنه يأثم بامتناعه ولكن لا يكفر، ولكن لا يكفر. طيب هل نقول طب مع السلامة؟ يعني أنت خلاص ما دمت أنت عارف أن الزكاة واجبة ولم تؤديها لا حرج عليك؟ لا، إذا امتنع عن أدائها وهو يعتقد وجوبها أخذها حاكم المسلمين، حاكم المسلمين عن طريق القضاء، عن طريق الشرطة، يأخذون منه الزكاة قهرا، يعني كرها، يعني غصبت عنه، يقولوا لا هذه إيه؟ هذه فريضة لابد أن نأخذها منك، وبعدين يفرض عليه عقوبة على منع الزكاة وهي نصف ماله، يأخذ نصف ماله عقوبة على منع الزكاة. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الزكاة: من أعطاها مؤتجرا فلو أجره، يعني من أخرج زكاة ماله يبتغي الأجر والثواب من الله فله الأجر والثواب من الله، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى لا يحل لآل محمد من شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخرج زكاة ماله طيبة بها نفسه يبتغي الأجر والثواب فله ما نوى، ومن امتنع منها فإن الرسول يقول فإن آخذوها وشطر ماله. وطبعا يقوم مقام الرسول ولاة أمر المسلمين، ولي أمر المسلمين يقوم في المسلمين مقام الرسول صلى الله عليه وسلم، يطبق فيهم شرع الله. فإذا رفع إلى ولي الأمر أو نائبه أو القاضي الذي عينه للمسلمين أو الحاكم، إذا رفعت إليه شكوى أن فلانا امتنع من الزكاة، يأتي به يقول أخرج زكاتك، حاضر سمعنا طعنا، مش هخرجها، يأخذها منه بالقوة، بالقوة الجبرية. هذا إذا امتنع فرد أو أفراد. لكن لو امتنع قوم، جماعة من المسلمين، أهل بلد، أهل مدينة، كلهم قالوا لن نخرج الزكاة، هم يعتقدون وجوبها بس قالوا مش هنأديه، وكانت لهم قوة ومنع، فإن ولي الأمر يقاتلهم حتى يجبرهم على إخراجها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وكلنا يعلم من سيرة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن خليفته هو أبو بكر الصديق، كلنا يعلم أنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر، ارتد من العرب عن الإسلام، وامتنع قوم عن أداء الزكاة وهم مسلمون، فهم أبو بكر رضي الله عنه بإيه؟ بقتالهم، وقال قولته المشهورة: والله لو منعوني عناقا، وفي رواية عقالا. العناق أنثى المعز، العناق أنثى المعز، والعقال الحبل الذي يربطون به الجمل، الحبل الصغير. قل لو منعوني عقالا، لو كانوا بيأدوا الرسول حبل صغير كده منعوا مني لازم أخذه، أو منعوني عناقا يعني أنثى معز، كانوا بيأدوها يعني لازم يخرجوا الزكاة في عهدي كما كانوا يخرجونها في إيه؟ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. هذه إذن منزلة الزكاة في الدين وفضل أدائها وشؤم البخل بها، وهذا حكم مانعها. على من تجب الزكاة؟ هل كل مسلم تجب عليه الزكاة كما تجب الصلاة على كل مسلم ومسلمة؟ الصلاة تجب على كل مسلم ومسلمة، المراد بالمسلم البالغ العاقل، والمسلمة كذلك. فهل الزكاة كذلك تجب على كل مسلم ومسلمة؟ أقول تجب الزكاة على كل مسلم حر مالك للنصاب إذا حال الحول على ما يملك من المال سوى الزرع. دي شروط وجوب الايه؟ الزكاة. تجب الزكاة على المسلم. تجب الزكاة على الايه؟ على المسلم. الحر خرج به الايه؟ العبد الرقيق المملوك. فإذا كان هناك رقيق وعبيد وكان عبد مملوك لسيده، فطبعا العبد وما ملك ملك الايه؟ لسيده، فلا تجب على العبد الزكاة. وأن يكون مالكا للنصاب. كلمة النصاب يا إخواني الحد الأدنى الذي إذا ملكه المسلم وحال عليه الحول وهو بهذا النصاب تجب الزكاة. أما إذا ملك أقل من هذا النصاب لا تجب عليه إيه؟ الزكاة. فلو قلنا مثلا النصاب ألف دولار، من ملك $1,000 فما فوق تجب عليه الزكاة. واحد معاه $900 لا تجب عليه إيه؟ الزكاة. يبقى لابد أن يكون مالكا للنصاب. النصاب قدر أدنى حدده الإسلام، من ملك عليه الزكاة، ومن كان ما معه أقل من النصاب لا تجب عليه إيه؟ الزكاة. ويشترط أن يحول الحول، يعني يمضي العام على إيه؟ النصاب. يعني لو قلنا النصاب $1,000، أنا النهاردة ادخرت $1,000 صاروا معايا زيادة عن حاجتي ادخرتهم، يشترط بقى إيه؟ أن يمضي سنة، فمن اليوم إلى مثله من العام القادم أشوف أنا معايا كام. الألف النهاردة ملكتها، بعد سنة الألف بقت 1200 أو 1300، يبقى علي أن أخرج زكاة 1300 اللي معايا في آخر السنة. طب أنا النهاردة ملكت $1,000 وهي النصاب وادخرتها، بعد شهرين سحبت منها، بقى بعد ما كانوا 1000 بقوا 800، النصاب أقل، يبقى انتهى الحول. لو ادخرت تاني مبلغ وبلغت 1000 من حين يبلغه ابتدي الحول. فالمهم انك انت تملك النصاب ويحول الحول على النصاب وهو يزيد ولا ايه؟ ولا ينقص، يزيد ولا ينقص. ومرور الحول شرط في وجوب الزكاة في الأموال كلها إلا في الزروع. في الزروع إنسان لما يزرع ويحصد النصاب وآتوا حقه يوم إيه؟ يوم حصاده. فالشرط في زكاة الزروع بلوغ النصاب، أما الحول لا، مجرد وآتوا حقه يوم حصاده. طيب ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ ما هي أجناس الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ تجب الزكاة في النقدين والزروع والثمار والمواشي والركاز. ايش معنى الكلام ده؟ يبقى عندك الاصناف التي تجب فيها الزكاة كم؟ 5. الاصناف التي تجب فيها الزكاة 5. النقدين، ايش النقدين؟ النقدين المراد بهما الذهب والفضة. الذهب والايه؟ والفضة. وكانت معاملة الناس قديما بالذهب والايه؟ والفضة. العملة الورقية التي يتعامل بها الناس الآن على اختلاف ايه؟ أجناسها، الدولار وريال ودرهم وجنيه، هذه العملة الورقية مستحدثة. لكن كان زمان الناس يتعاملوا بالايه؟ بالدينار والدرهم، الذهب والايه؟ والفضة. ايوه. فالنقدان المراد بهما الذهب والفضة. والزروع والثمار، القمح زروع والعنب ايه؟ ثمار. والمواشي، المواشي وهي الابل والبقر والغنم. والركاز، والركاز ايش هو؟ سياتي بيانه. والمراد به ايه؟ ان يجد الانسان كنزا في الارض. يجد الانسان ايه؟ كنزا، ماشي كده لقى في الارض فلوس استخرجها، هذه الفلوس اللي جايه في الارض كده هذه فيها ايه؟ زكاه. والركاز يا اخواني غير اللقطه، الركاز غير الايه؟ غير اللقطه. اللقطه انت ماشي في الشارع، وجدت $1,000 $50,000، هذه لقطه، دي احكامها شرعيه تعرفها وكذا وكذا وتنشدها سنه، اذا جاء صاحبها ياخدها. لكن الركاز دفين، اموال مدفونه في الارض، اموال مدفونه في الارض لا صاحب لها، مدفونه من سنين قديمه، ده اسمه الركاز. إذن هذه هي الأصناف التي تجب فيها الزكاة الخمس: النقدان، الزروع، الثمار، المواشي، الركاز. نأخذ بقى إيه كل صنف من الأصناف الخمسة لوحده ونعرف شروط وجوب الزكاة فيه. اما النقدان وهما الذهب والفضة، فالنصاب وقلنا الحد الأدنى الذي إذا ملكه الإنسان ما تجب فيه الزكاة بعد مرور الحول، نصاب الذهب 20 دينارا، نصاب الذهب 20 دينارا. الدينار يا إخواني، الدينار من الذهب، سألنا الصاغة الذين يبيعون الذهب كم وزن الدينار، قالوا الدينار 4 جرام وثمن، 4 جرام وثمن. يبقى 20 دينار تضربها في 4 وثمن تعرف ايه عدد الجرامات، لان احنا الان المتعامل في الذهب هو بالوزن وايه الجرام الان. فالعشرون دينارا 20 في 4 بايه ب80، وبعدين تم 20 في تم يعني 85 86 جرام. هذه ايه نصاب الايه الذهب بالجرامات 86 جرام. نصاب الفضة 200 درهم، 200 درهم، 200 درهم تساوي 624 جرام فضة. يبقى إذا نصاب الذهب 86 جرام ونصاب الفضة 624 جرام. من ملك من الذهب 86 جرام وحال عليه الحول وجب عليه أن يخرج إيه؟ زكاة. ومن ملك من الفضة 624 جرام وحال عليه الحول وجب أن يخرج إيه؟ زكاتها. والقدر الواجب إخراجه ربع العشر، ربع العشر، ربع العشر يعني 100 على 2.5 والألف عليها 25. ربع العشر 100 2.5% والألف عليه 25. في الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك 20 دينارا. فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار، ففيها 0.5 دينار. يبقى 20 فيها نصف، يبقى 10 فيها ايه ربع، يبقى ربع العشر. دي الايه زكاة الذهب والفضة. طيب تيجي مسألة تتعلق بذهب النساء، ذهب النساء وهو ما يعرف باسم الحلي، الحلي يعني الذهب الذي تستعمله المرأة للزينة، والفضة التي تستعملها المرأة للزينة. هل إذا كان عند المرأة ذهب تتزين به هل فيه زكاة أم لا؟ بعض الفقهاء قال لا زكاة في حلي المرأة، المرأة إذا كان عندها ذهب أو فضة تستعملهما للزينة قالوا لا زكاة عليها في حليها، وهذا مذهب ضعيف مرجوح، مذهب ضعيف مرجوح. والمذهب الراجح القوي أنه تجب الزكاة في حلي المرأة من الذهب والفضة. لماذا؟ لقد قرأنا الآية سابقا وهي قول تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والذين يكنزون الذهب والفضة، ال الداخلة على الذهب والفضة كحرف ال او كلمة ال، الالف واللام الداخلة على الذهب والفضة دي العلماء يقولون للاستغراق للعموم، يعني تشمل كل ذهب وكل ايه وكل فضة. فحين تقول الحلي لا زكاة فيه يجب عليك أن يكون معك دليل تخرج به الحلية من هذا العموم. الآية عامة، والذين يكنزون الذهب والفضة. فهل أنت حين قلت لا زكاة في الحلي عندك دليل من القرآن أو من السنة يخرج الحلية من هذا العموم؟ لا دليل معه، ما فيش دليل يخصص الآية أو يخرج من عمومها الحلي. ومع أننا واقفون عند عموم الآية، إلا أننا أيضا معنا أدلة صريحة في وجوب الزكاة في الحلي. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب، أوضاحا يعني الحلي من دراهم، كنت ألبس أوضاحا من ذهب، فقلت يا رسول الله أكنز هو؟ أم سلمة رضي الله عنها كانت تلبس أساور من ذهب. فلما سمعت الآية والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب، خافت، فقالت يا رسول الله الذهب اللي أنا لابساه ده كنز. فقال صلى الله عليه وسلم: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بإيه؟ بكنز. مفهوم المخالفة: ما بلغ أن تؤدى زكاته ولم تؤدى زكاته يبقى إيه؟ يبقى كنز. يبقى الكنز هو ما بلغ النصاب ولم تؤدى إيه؟ زكاته، ولو كان قليلا، أقصد بالقليل هو إيه؟ بلغ النصاب يعني. وما أدي زكاته فليس بكنز وإن كان كثيرا. يعني لو واحد عنده 86 جرام، اللي هو أقل النصاب، أدنى النصاب، لو واحد عنده 86 جرام من الذهب ولم يؤدي زكاتها تعتبر إيه؟ كنز. ولو واحد عنده 10 جرام ذهب ويؤدي زكاتها ليست بإيه؟ ليست بكنز. حديث آخر صريح جدا في الزينة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات، فتخات برضو شيء زي الأساور المرأة بتلبسه. دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق، الورق هي الفضة. فقال: ما هذا يا عائشة؟ ايه اللي في ايدك ده؟ قالت: اسمع واسمعنا ايتها المسلمات. قالت عائشة: صنعتهن أتزين لك بهن يا رسول الله. يبقى هذا لفظ صريح في الايه؟ في الزينة. صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال: أتؤدين زكاتهن؟ قالت: لا. قال: هو حسبك من النار، هو حسبك من النار. فقول عائشة صنعتهن أتزين لك بهن لفظ صريح في نون الزينة، ومع ذلك لما قالت أنها لا تؤدي زكاتها الرسول قال: لا، هي حسبك من النار. إذن على كل امرأة مسلمة معها ذهب أو فضة تتحلى به أو تتزين به وبلغ النصاب أن تخرج زكاته كل عام، كل عام ما دام فوق النصاب، ما دام فوق النصاب. يبقى إذن يجب عليك أن تفقه كرجل عندك امرأة زوجة أو عندك أم أو عندك بنت أو عندك أخت أو غيرهن من النساء في ولايتك، يجب عليك أن تعلم أن المرأة إذا ملكت من الذهب والفضة النصاب وجب عليها زكاتها كل عام. فعليك كزوج أن تأمر امرأتك بإخراج زكاة ذهبها، وعليك كأب أن تأمر ابنتك وأنت وأخ أن تأمر أختك وأن تنشر هذا في المسلمين. الصنف الثاني من الأصناف التي تجب فيها الزكاة: الزروع والثمار. وضربنا مثل للزروع بالقمح وللثمار بالإيه؟ بالعنب. قال الله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الصدقة واجبة في الحنطة وهي القمح والشعير والتمر والزبيب، هذه الأصناف الأربعة من الزروع والثمار، الحنطة والشعير زروع، التمر والزبيب ثمار. يقول ابن المنذر: أجمعوا على أن الصدقة واجبة في هذه الأصناف الأربعة، القمح والشعير والتمر والزبيب، الزكاة فيها واجبة بالإجماع. واختلف العلماء في غير هذه الأصناف الأربعة هل تجب فيها الزكاة أم لا، ورجح بعض العلماء أنه لا تجب الزكاة إلا في هذه الأصناف الأربعة، وتوسع بعضهم فقال تجب الزكاة في جميع الأصناف. على أي حال هذه مسألة فيها خلاف، ونحن نقول إخراج الزكاة شيء طيب، حتى لو كانت في صنف ليس لا تجب فيه وأخرت فهي صدقة، فهي صدقة تتمي له ماله وتطهره. فأنت كطالب علم لو تبنيت هذا المذهب الذي يقول لا تجب الزكاة إلا في الأصناف الأربعة، ورأيت مسلما يخرج زكاته من غيرها، هل تنهاه؟ لا تنهاه، لأنه يفعل أمرا قد يكون واجبا وعلى مذهبك أنت غير واجب مستحب، يبقى لا تنهاه، لا تنهاه. طيب، هل كل إنسان يحصد زرعا أو يجني ثمرا تجب عليه الزكاة؟ كما قلنا أيضا لابد من بلوغ النصاب، يشترط في زكاة النقدين شرطين، النصاب ومرور الحول. أما الزروع والثمار هو بلوغ النصاب فقط. وآتوا حقه يوم حصاده. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. الأوسق جمع وسق بفتح الواو أو وسق بكسرها، وهو ستون صاعا، خمسة أوسق تساوي ستون صاعا، يبقى نصاب الزروع ستون صاعا، فمن حصد ستين صاعا فقد حصد النصاب ووجبت عليه الزكاة، ومن حصد أقل من ذلك فلا زكاة عليه. كم يخرج مزارع حصد ستين صاعا فما فوق؟ كم يخرج منها القدر الواجب إخراج؟ احنا عرفنا القدر الواجب إخراجه في النقدين ربع ليه؟ ربع العشر. طب في الزروع كم تخرج إذا حصدت القمح أو الشعير وجنيت التمر والزبيب، كم تخرج منها؟ عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشور. في أرض زراعية تعتمد على ماء المطر، ماء المطر، فالمزارع لا يسقيها ولا يرويها، إنما تسقى بماء السماء، فهذا عليه أن يخرج العشر، يخرج العشر. وأما إذا كان المزارع يسقي زرعه بالماكينة والآلة ويتكلف في سقيها فعليه نصف فعليه نصف العشر. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. خرص النخل أو خرص النخيل والأعناب، ما معنى خرص النخيل والأعناب؟ الخرص معناه التخمين والتحذير، يعني مثلا رجل عنده بستان في نخل وعنب، والآن يعني بعد أسبوعين ثلاثة سيجني ثمره من النخيل والعنب. ما معنى الخرص؟ الخرص أن يبعث حاكم مسلمين رجل مزارع عنده خبرة يدخل على البساتين التي تدفع الزكاة، يدخل أبو بستان فلان ينظر في النخل وفي العنب، وبخبرته يقول هذا النخل إن شاء الله يجيب كذا وكذا، يعطي محصول وزنه كذا، وهذا العنب يعطي محصول وزنه كذا. أيها المزارع، الزكاة الواجبة عليك قدرها إيه؟ كذا. يبقى أنت بقى تأكل تمرك تبيعه، خلاص إحنا عايزين منك إيه؟ كذا وكذا. يبقى عرفنا ما وجب عليه قبل أن يتصرف إيه فيه. هذا معنى إيه؟ الخرص، خرص النخيل والأعناب، يعني تحذيرها وتقديره والتخمين من أهل الخبرة، كم تأتي هذه النخيل وكم تأتي هذه المعرشات من العنب. عن أبي حميد الساعدي قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اخلصوا، يعني اقدروا كده الحديقة دي تجيب قد ايه. وخرص صلى الله عليه وسلم، يعني قدر هو كمان، قال لهم قدروا انتوا كده وانا هقدر. فكان تقديره صلى الله عليه وسلم انها تجيب ايه 10 أوسق. وبعدين قال للمرأة: احصي ما يخرج منها. لما نرجعوا بيقول لنا جابت قد ايه. فلما اتى وادي القرى قال للمرأة: كم جاء حديقتك؟ جابت قد ايه؟ قالت: 10 أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي ما قلت يا رسول الله، قلت حجيب 10، هي جابت ايه؟ هي جابت 10. هذا معنى الخرص. وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، ثم يخير يهود يأخذون بذلك الخرص أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص لكي يحصي الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق. يبقى إيه معنى الخرص؟ يعني الآن البلح أو الرطب على النخيل يعني بعد أسبوعين يؤكل منه، العنب بعد أسبوعين يطيب ويؤكل منه، فقبل أن يؤكل منه عايزين نشوف حق الفقراء هيجيب قد إيه. فيبعث ولي المسلمين أو حاكم المسلمين العمال يدخلوا بساتين ويقدروا، يقولوا إيه النخل ده يجيب كذا يبقى عليك زكاة قدرها كذا، والعنب يجيب كذا عليك زكاة قدرها إيه كذا، وبعدين تأكل تبيع تتصرف أنت حر، المهم عرفنا حق الفقير عندك. هذان صنفان من الأصناف الخمسة التي تدفع الزكاة، وهما النقدان والزروع والإيه والثمار. وأظن يا شيخ حمزة في ذلك القدر كفاية، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وموعدنا إن شاء الله تعالى أيضا بعد صلاة المغرب، وفقنا الله وإياكم لما أحب وأرضى الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.